بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واختفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد بدأنا في درس ليلة البارحة في باب إحياء الموات، وهو كتاب لم يطل المؤلف رحمه الله تعالى النفس فيه، فأوجز ما سائله فاهتم بأهمها فأوردها. أيضا نأخذ قدرا من ذلك في هذا الدرس إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات. قال: فصل. ويجوز الإحياء من كل من يملك المال للخبر. يعني المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن بين أن إحياء الموات مشروع وأن ذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله في الحديث الصحيح: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وجاءت أيضا حديث أخرى، يقول المؤلف: يجوز الإحياء من كل من يملك المال، ليس ذلك خاصا بنوع من الناس دون نوع، بل يجوز لكل إنسان عنده القدرة على أن يحيي وتتوفر فيه الشروط، ويكون المكان الذي يحيي فيه ليس مملوكا ولا مختصا لعامة الناس، فإنه يجوز له أن يحيي فيه. قال: ويجوز الإحياء من كل من يملك المال للخبر، ولأنه فعل يملك به فجاز. ولأنه أي الإحياء فعل يملك به المحيا. نعم. قال: فجاز ممن يملك المال كالصيد. الصيد يجوز لأي إنسان إلا في مواضع ممنوعة يتخذه ولي الأمر من باب المصلحة، لكن الصيد في أصله مباح: وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. أما في حالة غير الإحرام أو في غير الحرم فهذا جائز. قال: ويملك الذمي بالإحياء. كذلك أيضا يملك الذمي بالإحياء، كما أن المسلم إذا أحيا أرضا كذلك أيضا الذمي وهو الكتابي أيضا الذي بينه وبين الذي يعني يدفع الجزية للمؤمنين للمسلمين فإنه أيضا يملك. قال: ويملك الذمي بالإحياء في دار الإسلام لذلك. قال يعني عموم الدليل. نعم. قال: وقال ابن حامد رحمه الله: لا يملك فيها بالإحياء لخبر طاووس. قال: وليس خبر طاووس الذي قال في آخره: هي لكم بعد، ففهم من قوله لكم أن الخطاب للمسلمين ولا يدخل فيه الذمي، ولكن الرأي الأول هو الأرجح. قال رحمه الله: وليس للمسلم إحياء أرض في بلد صولح الكفار على المقام فيه. يعني إذا فتح المسلمون بلد أو إذا صالح المسلمون أهل بلد على أن تبقى في أيديهم فليس للمسلم أن يحيى فيها. لماذا؟ لأنها بقيت بأيدي أهلها فهي ملك لهم. هذا هو مراد المؤلف. قال: لأن الموات تابع للبلد فلم يجز تملكه عليهم كالعامر. لأن الموات تابع للبلد، والبلد قد بقيت في أيدي أهلها، ولذلك في هذه الحالة لا ينبغي للخارج عنهم أن يحيي فيها. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. وفي صفة الإحياء روايتان. الآن دخل المؤلف، سيدخل المؤلف في صلب الموضوع، يريد أن يبين لنا ما هي الصفة، ما هي الكيفية التي يتم للإنسان بها أن يحيي الأرض. يعني يأتي إلى أرض بيضاء جردة لا حياة فيها ولا نبات يريد أن يحييه، إمن يتخذها مسكنا أو يتخذها مثلا مكانا لماشيته أو لإبله أو يتخذها مستودعا أو يزرع فيها أو غير ذلك من الأمور، ما هي الصفة أو الكيفية التي يتم بها الإحياء؟ قال: وفي صفة الإحياء روايتان إحداهما. إذن صفة الإحياء فيها رواية، الرواية مجرد أن تحوط هذه الأرض تضع عليها حائط ولكنه عالي تكون أحييتها. الرواية الأخرى الأولى لا فيها تفصيل، وهي الذي يقول بها أكثر العلماء. قال: إحداهما أن يعمر الأرض لما يريدها له. إذن الرواية الأولى فيها ماذا تفصيل؟ أن يعمر الأرض بحسب ما يعمرها له، فإن أراد أن يعمرها للسكن فلا أوصاف مواصفات، وإن أراد أن يجعلها عظيرة لغنم فلها مواصفات، وإن أراد أن يزرعها فلها أوصاف. كل نوع من هذه الأنواع له صفته ومزاياه. نعم. قال: ويرجع في ذلك إلى العرف. ويرجع في ذلك إلى العرف. إذن العرف أيها الإخوة معتبر شرعا، وهو لا يتعارض مع أحكام الشريعة، ويقصد بالعرف العادة ما تعارف عليه الناس واعتدوا. والعرف موجود والعادة في كثير من الأحكام، تجدونه في كتاب الطهارة في الحيض، وتجدونه أيضا في كتاب الصناعات وفي البيوع، وهنا أيضا نجده في إحياء الموات. والعرف معتبر، ولذلك استخلص العلماء قاعدة كبرى هي إحدى القواعد الخمس: العادة محكمة. متى تكون العادة محكمة؟ إذا لم تصطدم بنص، إذا لم تعارض آية من كتاب الله عز وجل أو حديثا صحيحا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي معتبرة. ولذلك جاء أثر ابن مسعود: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. وكثير من الأمور يرجع الناس فيها إلى العادات والعرف، فالتجار لهم عادات ولهم أعراف، وأصحاب الصنائع لهم أعراف، والمزارعون لهم عادات وأعراف، فهذه لا شك بأنها معتبرة. لكن إذا وجد نص فلا قول لأحد مع نص عن الله تعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطلق الإحياء ولم يبين، فحمل على المتعارف. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق فقال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم وضع لنا أساسا قاعدة كبرى، نقول: إحياء الأرض الميتة تكون لصاحبها. هذه نضعها قاعدة. إذن هذا أصل كبير، الرسول وضع لنا الأساس والأصل، كقوله البينة على المدعي، وقوله الخراج بالضمان، وقوله الضرر يزال، هذه كلها ما وقوله الضرر يزال، هذه كلها قواعد كبرى. قوله لا ضرر ولا ضرار أصل لقاعدة الضرر يزال، هذه أيها الإخوة كلها قواعد وأمثلتها كثيرة جدا. إذن الرسول وضع لنا الأصل ولم يبين لنا الكيفية التي يتم فيها الإحياء، فليس أمامنا هنا إلا أن نرجع إلى ما تعارف عليه الناس واعتدوه أن يسموه إحياء. فالمزارعون لهم طريقة في الإحياء، وأيضا أهل البناء لهم طريقة، وهكذا. نعم. كيف؟ لا الحديث لا ضرر ولا ضرار استخرج منه العلماء القاعدة الضرر يزال، ثم فرعوا عليها قاعدة أخرى: الضرورات تبيح المحظورات وغير ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن كان يريدها للسكنى فإحياؤها. إذا بدأ المؤلف في التفصيل: إن كان يريدها للسكنى فيحييها على الهيئة التي تعارف الناس أن يحيوها ليسكنوا. قال: فإن كان يريدها للسكنى فإحياؤها بحائط جرت عادتهم بالبناء به وتسقف. وهذا أمر متعين، يعني أي إنسان يريد أن يبني داره لا بد أن يضع لها حائطا يحفظها. نعم. فإنها لا تصلح للسكنى إلا بذلك، يعني إلا بوجود حائط يحيط عليها أي يحفظها. فإن كانت مثلا من أنواع القصور والفيل التي نعرفها الآن تحتاج إلى حائط ثم يأتي بعدها البيت، والمراد هنا البناء. وبيوت الناس فيما مضى لا يعني تقيسونها على الآن، الآن هذا الذي نراه الآن أمثال القصور والعمائر هذه نوع آخر، كان البيت يوضع له سور ثم توجد فيه غرف وهكذا، وقد يوجد فيه دور ثان وثالث وهكذا. المهم لأن هذا الحائط لا بد منه لتسوير البناء وحفظه. قال: وإن أرادها حظيرة لغنم أو حطب فبحائط جرت العادة بمثله. إن أرادها حظيرة للغنم أو مكانا لمعاطن الإبل أو لجمع الحطب أو مستودع أو يجمع فيها الحشيش أو البرسيم أو غير ذلك فهذه بحسب ما يتعارف عليه. نعم. قال: وإن أرادها للزرع فبسوق الماء إليها من نهر أو بئر. لكن إن أراد أن يزرعها فلا بد من أن يهيئها للزرع، وذلك أولا بأن يوصل الماء إليها، إن كان حولها نهر أوصل ذلك عن طريق حفر ترعة صغيرة حتى يصل الماء إليها، أو عين جارية يجذب الماء منها، أو من بئر يستقى منها، أو يحفر فيها هو بئر فيوجد فيها الماء. ولا بد من وجود الماء، لأن الزراعة لا تقوم إلا بالماء، لأن الماء فيه حياة الإنسان والحيوان والنبات، كما قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. قال: وإن أرادها للزرع فبسوق الماء إليها من نهر أو بئر، ولا يعتبر حرثها لأنه يتكرر كل عام فأشبه السكنى. يعني يريد المؤلف أن يقول ليس الحرث وحده كاف فيقال من حرث أرضا معنى هذا أنه أحياها لها، لأنه يقول الحرث يتجدد، كلما أردت أن تزرع تحرث الأرض، فلا اعتبار للحرث. لماذا لا اعتبار له؟ لأنه شيء يتكرر. لكن ما هو الشيء المعتبر الذي لا يتكرر؟ أن توصل الماء فتصبح هذه الأرض حية، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، وإحياؤها يكون بالماء، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أي معنى هذا أنها تشققت وأخرجت الزرع والنبات. إذن هذا هو المراد. الآن ستجدون متضادين هنا، إحياء الأرض أحيانا يكون بإيصال الماء إليها وأحيانا بحبس الماء عنها، كيف يكون ذلك؟ إذا كانت الأرض مغمورة بالماء يغطيها الماء، توجد أراضي دائما تجدها مغمورة بالمياه، هذه إحياؤها يتم بحبس الماء وقطعه عنها فيتم الإحياء، لأن أكثر النباتات لا تنبت في المياه الكثيرة وإنما تسقى سقيا. إذن الأصل في الأرض أنه يوصل الماء إليها. وثانيا: وإن كانت الأرض غير ذلك أي فيها ماء غمرها فإنه يحبس الماء عنها وتزرع. قال رحمه الله تعالى: ولا يعتبر حرثها لأنه يتكرر كل عام فأشبه السكنى ولا يحصل الإحياء به لذلك. قال: وإن كانت أرضا يكفيها المطر فإحياؤها بتهيئتها للغرس والزرع. يعني تعرفون أيها الإخوة فيه بعض المناطق يكثر فيها المطر، تجده موسمي، يعني في كل موسم ينزل المطر، فمثل هذه تستغني بالمطر، فلا يقال لصاحب هذه الأرض التي أحياها لا بد أن توصل إليها الماء، يقول لا، أنا بحمد الله في موقع تكثر فيه الأمطار وهذا معروف فأنا أحييته. يقول المؤلف يكفيه ذلك، إذا كانت هذه الأرض تنزل فيها الأمطار ويمكن للإنسان أن يزرع فيها مثلا القمح أو الأرز أو غير ذلك من المحصولات فله ذلك. قال: وإن كانت أرضا يكفيها المطر فإحياؤها بتهيئتها للغرس والزرع إما بقلع أشجارها أو أحجارها أو تنقيتها ونحو ذلك. إذن إذا كانت هذه الأرض تنزل عليها الأمطار وليست بحاجة إلى أن يمدد ويوصل لها الماء، فما هي الطريقة؟ يقول المؤلف: هناك أمور تسبق ذلك. هي أولا: الأرض لا تخلو من أمرين، إما أن تكون عرضا سهلة من السهول، يعني أرض خصبة تربتها صالحة للزراعة، فهذه مجرد أن تحرثها تصلح. وهناك أراضي لا تجد فيها الحجارة والأشجار والأشواك، وهذه عوائق بالنسبة للزرع، فلا بد من تصفيتها وتنقيتها لكي تكون صالحة للزرع. فإذا هيأها لذلك يعتبر هذا إحياء لها. قال: إما بقلع أشجارها أو أحجارها أو تنقيتها ونحو ذلك مما يعد إحياء. قال رحمه الله: وإن كانت من أرض البطائح فإحياؤها بحبس الماء عنها. ما هي أرض البطائح التي أشرت له؟ هي الأراضي التي تغمر بالماء، يعني تجد أنها مليئة بالماء، فإحياؤها عكس الأولى، بحسر الماء عنها، يعني بمنع الماء من الوصول إليها، لأن الماء يغطيها في كل وقت، فكيف تزرع فيها؟ إذن لا بد من أن تمنع الماء الذي يجري إليها، وحينئذ تكون صالحة للزراعة. إذن الأرض أرضان: الغالب في الأراض ما يوصل إليها الماء، الثانية ما هي غارقة بالماء، فهذه يمنع عنها الماء فتصلح للزراعة. قال: فإحياؤها بحبس الماء عنها لأن إحياءها بذلك. قال: ولا يعتبر في الإحياء للسكنى نصب الأبواب. يعني يقول المؤلف: ليس شرطا أن تنصب الأبواب، وإن كانت الأبواب مهمة بالنسبة لحفظ الدور والمنازل، لكن يقول المؤلف: إذا أقيم الحائط الرفيع الحصين فإنه ليس شرطا أن تكون هناك أبواب، يعني أن تضع غرف أو تقيم محوطا وليس شرطا أن تضع فيها الأبواب، فهذا يقول المؤلف يعتبر إحياء. قال: ولا يعتبر في الإحياء للسكنى نصب الأبواب، لأن السكنى ممكنة بدونه، كأن تأتي بأشياء رادمة أو أن تضع سلكا وغير ذلك، فالأشياء كثيرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: والرواية الثانية: التحويط إحياء لكل أرض. الرواية الثانية تجمع الإحياء بجميع أنواع في صورة واحدة، في صفة واحدة. ما هي؟ هو أنك تحوط الأرض، تحوط الأرض، وهنا تحويط الأرض بجدار معتبر. أما مجرد أن تأتي وتضع ماذا؟ تدير التراب عليها اللي يسمونه الآن العقم، أو أنك تضع محيط حائطا صغيرا سواء كان من لبن أو من حجارة، أو تدير الحجارة عليها، هذا لا يسمى إحياء، هذا يسمى تحجر، يعني تهيئة للماذا؟ للإحياء، يعني يعتبر علامة هذا الشيء الذي يوضع بأنك تريد أن تحيي الأرض، وهذا سيتكلم عنه المؤلف. قال: والرواية الثانية: التحويط إحياء لكل أرض، لما روى سمرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحاط حائطا على أرض فهي له. رواه أبو داود رحمه الله. وهو حديث صحيح: من أحاط حائطا على أرض فهي له. إذن هذا نص في المسألة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أحاط حائطا على أرض، يعني من وضع حائطا أحاط به أرضا فهي له، فهو أحق بها من غيره. إذن هذه الرواية تدل على أنه إذا وضع الحائط كفى. إذن هنا هل نأخذ بذا أو ذاك؟ المسألة فيها خلاف، بعض العلماء يأخذ بهذا وبعض العلماء يأخذ بالآخر، ولكن الأول فيه توثقة أكثر، يعني فيه توثقة أكثر، لأنك مثلا لو حوطتها يأتي آخر يقول: لماذا حتى تقول لي أزرع؟ يقول: أين علامات الزراعة؟ وهكذا. ما جرى عليه العرف أنه لو وقف إنسان لا يطلع على من داخل من داخله على من بداخله هذا الحائض. أما لو جبت عكم تراب جاء مثلا الشيول وأخذ التراب ورفع ووضع حبس وحاجز وداره على الأرض هذا لا يسمى حائطا ولا إحياء, هذا يسمى تحجر تحجير الأرض. أو جبت حجارة أو بلوك أو طوب وبنيت طوب يعني مرتفع نصف متر أو نحو لا يسمى إحياء. أو جبت حجارة ودرت عليها لا يسمى, أو جئت مثلا بأسلاك ونحو ذلك لا يسمى إحياء. نعم بداية للإحياء وليس إحياء, وسيتكلم عنه المؤلف وسنفصله إن شاء الله. نعم. قال ولأن الحائط حاجز منيع فكان إحياء كما لو أرادها حظيرة. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وإذا أحياها ملكها بما فيها من المعادن. إذا أحيا الأرض فيها أشياء, لأن الأرض أودع الله سبحانه وتعالى فيها أشياء كثيرة, فأنت تجد مثلا أنك تحرث الأرض وتضع فيها الحب وتتعادها بالسقي والرعاية فتنبت لك, ومن الأراضي من توجد فيها الحجارة وهذا غالب الأراضي, وفيه من يوجد فيها من يوجد فيها بعض المعادن, والمعادن كثيرة جدا سيعد المؤلف بعضا منها. إذن هل أنت بالإحياء تملك ما فيها أو لا؟ هذا فيه تفصيل, لأن ما تملكه ما إذا أحييت الأرض لابد أن يكون هذا الشيء ظاهر, كأن يكون فيها ملح أو فيها كحل أو فيها مثلا نفط أو غير ذلك وهذا ظاهر, فهذا ليس الإنسان أن يتملكه لأن هذا حق عام للناس, يعني فيها من الأشياء أو من الأشياء التي يقول العلماء تجري كالمياه, فيها ماء يجري أو فيها نفط أيضا يخرج أو القار الذي يسمى الزفت أو غير ذلك, هذه أيضا أشياء. إذن الأصل, لكن لو وجدت فيها معدن بداخلها من ذهب أو فضة ولم يكن أيضا من الركاز الذي هو من دفن الجاهلية, فالركاز فيه الخمس كما هو معلوم. المهم أن هذا فيه تفصيل نترك المؤلف يتكلم عنه. تفضل. قال وإذا أحياها ملكها بما فيها من المعادن والأحجار, لأنه تملك الأرض بجميع أجزائها وطبقاتها وهذا منها. لأنه تملك الأرض بجميع أجزائها وطبقاتها, يعني أعلاها وأسفلها, فلا يقال بأن أعلى الأرض ملك له وأسفلها ليس ملكا له, لأنه لقيل ذلك لقيل لو حفر بيرا فهذا أسفلها فكيف يتملكه, إذن هي ملك له. فأنت مثلا إذا اشتريت أرضا وبنيت عليها لا يأتي آخر وينازعك يقول أنت لك ما على سطح الأرض, لكن من حقي أن أفتح بدرونا أو نفقا تحت بيتك ويكون لي, الجواب لا. أيضا العمائر إذا بيعت تباع بكامل, إلا لو بيعت بالشقق مثلا فإن كل إنسان يكون له نصيب من الأرض التي أسفلها. إذن القصد هنا أنك إذا حييت أرضا صارت ملكا لك, وإذا صارت ملكا لك ملكت أعلاها وأسفلها, وإذا ملكت ذلك ملكت ما فيها ما لم يستثنى. قال وإن ظهر فيها معدن جاز كالقير والنفط. جار ولا لا جار ليس جاز جار يعني يسيل. قال وإن ظهر فيها معدن, وإن ظهر فيها معدن جار. إن ظهر فيها معدن جار, ما معنى جار؟ يعني سائل, مثل الماء, مثل القار الذي ذكر الذي هو الزفت, نسميه الآن الزفت, وهو أيضا يسمى في اللغة الزفت. إذا مثل ماذا؟ القار, ومثل الماء, ومثل النفط, وهذه أشياء كانت معروفة عندهم لكن ما كانوا يستخرجونها كما هو الحال الآن, وإلا ما توجد في بعض المناطق. الآن يقولون في بعض البلاد التي استقلت عن روسيا في أماكن يحفرون قليلا ويخرج البترول, يكون قريبا من الأرض, والبترول كما هو معلوم النفط في مصلحة عامة, وأنتم ترون أن هذا البلاد التي وجد فيها النفط تغير اقتصادها وارتفع شأنها كما في المملكة. إذن النفط له أثر، فلا يمكن أن يقتصر عليه إنسان أو أشخاص، بل هو حق عام. لماذا؟ لأهل تلك البلاد. نعم. قال: وإن ظهر فيها معدن جار كالقير والنفط والماء، ففيه روايتان. إذن كالقير والنفط والماء، فهذه يقول فيه روايتان. نعم. إحداهما لا يملكه، وهذا هو الأولى. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار. رواه الخلاق. أولا نقف عند هذا الحديث عدة وقفات. أولا درجة الحديث، الحديث صحيح. ما دلالة الحديث؟ ما المراد بالماء الناس شركاء في ثلاث؟ يعني يأتي إنسان ويقرأ عليك الباب ويقول أعطني الماء، أو يأتيك في مزرعتك بسيارته أو يقول أوصل لي الماء؟ لا، المراد بالماء غير المملوك. الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلى، المراد به ماذا؟ الحطب والأعشاب وغيرها، غير أيضا التي اختص بها آخرون. وكذلك النار، والمراد بالنار هنا الشجر، لأن النار هي أصلا توقد بالشجر. إذن عرفنا الحديث صحيح، وعرفنا معنى الحديث. هذا الحديث دندن عليه بعض أناس في بعض الدول فترة من الزمن، وقالوا بالاشتراكية، وقالوا: ما حجتكم؟ قالوا: دليلنا حديث الناس شركاء في ثلاثة، في الماء والكلى والملح. إذا ليس لأحد أن يستقل بالمال، إذا ليس له أن يستقل بالذهب ولا بالفضة ولا بعمائر ولا بدكاكين، فأخذوا من الناس أموالهم وسلبوها أمموها، فصار بقي الفقراء على فقرهم، والأغنياء أصبحوا فقراء، وأصبحت تدار من تلك الدول، فأدى ذلك إلى انتكاسها، فانهد اقتصاد تلك البلاد، ثم صحوا بعد فترة بعد أن فات الأوان. ولذلك أيها الإخوة، الطريق السوي والقويم هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق، وهو الذي أوجد الأرزاق، والإنسان يكتب في بطن أمه، يكتب عمله وأجله ورزقه، وشقي أو سعيد. فما يكتبه الله سبحانه وتعالى للمرء سيأخذه مهما بلغ، ولكن على الإنسان أن يسعى، وليس عليه أن تتم المطالب، هو يسعى ويبذل الجهد ليحصل على الرزق، لكن لا ينام، لأن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وهذا يسمى تواكل. بعض الناس يقول: أنا توكل على الله. الرسول قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله رزقكم كما يرزق الطير. هل يبقى الطير في عشها وقال يتغدو خماصا وتروح بطانا، تخرج في وقت الصباح تذهب عن رزقها ثم تعود في المساء؟ إذن هذا الطير الصغير الحيوان هو يبحث عن رزقه، فلا ينبغي للإنسان أن يبقى في مكانه وينام ويقول: يا أخي الله كتب رزقي وسيأتيني. هذا يسمى تواكل وليس توكلا. إذن أي شيء أيها الإخوة يحيد به الناس عن الطريق السوي، ويخرجون به عن هذه الشريعة التي قال الله سبحانه وتعالى لنبيه مخاطبا له في كتابه العزيز: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. والشريعة الأصل فيها في لغة العرب هي الطريق السوي الذي يوصلك إلى الماء، والماء فيه حياة للإنسان والحيوان، فأنت تذهب إلى الماء لماذا؟ لتحيا بهذا الماء. وجعلنا من الماء كل شيء حي. وأنت كذلك في هذه الشريعة الإسلامية، هذه فيها حياة للقلوب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذن أيها الإخوة، هذه أمور لا شك أن فيها نفع للناس ومصلحة. إذن الناس شركاء في ثلاثة، ليس معنى هذا كلأ في الصحراء، ليس من حق إنسان أن يقول هذا لي ويضع يده عليه، أو يأتي إلى منبع نهر أو بئر حفرت في الصحراء أو في غيره ويقول هذا لي. ورسول حذر من كان على رأس ماء، على نهر ماء في مكان عندهما فمنعه ابن السبيل، حده رسول الله صلى الله عليه وسلم من الثلاثة الذين لا ينظر الله تعالى إليهم ولا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، منهم رجل منع الماء ابن السبيل، أي حال بينه وبينه. قال: لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار والخلارة. وبعض الروايات جاء فيها الملح. وكذلك الحكم في الكلأ والشجر. الكلأ ورد في الحديث، والشجر الذي هو عبر عنه بالنار. فأنت يعني إذا ذهبت إلى البر، نعم أحيانا تجد الدولة، ونحن هذا تكلمنا عنه كثيرا من باب المصالح، أنها مثلا تمنع تقطيع الأشجار، لأن هذا فيه فناء للحياة التي يسمونها الفطرية التي وجدت، فهذه إذهابها يعني القسوة عليها والتجاوز الحد يفنيها فيتضرر الناس، فتمنع في مناطق أو لفترة معينة، لأن هذه من ثروات البلاد، وأيضا إسراف الناس في ذلك يضر بهم. قال: وكذلك الحكم في الكلأ والشجر، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا حمى في الأراك. لا حمى في الأراك، وهذا الحديث له قصة يعني ربما يذكره المؤلف، في قصة الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلب منه أن يقطعه أرضا باليمن فيها الملح، فأقطعه الرسول، ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بينوا له بأن ذاك جار يعني شيء كثير يحتاج للناس، فدعاه ثم أيضا منعه من ذلك. فهنا لا حمى في الأراك، ما هو الأراك؟ الشجر، الشجر، ولكن المراد بنا نوع من الشجر، والأراك هو شجر من أشجار الحمض الذي تؤخذ منه هذا الأعواد التي يتسوق بها، هذا يسمى شجر الأراك. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا حمى في الأراك، والأراك شجر، لماذا؟ فليس لأحد أن يتعدى عليه. ولذلك سيأتي في حديث آخر أنه أجاز ذلك إلا في الأماكن، أجاز ذلك في الأماكن التي لا تصل إليها خفاف الإبل، يعني البعيد، أما ما حول الناس للراعي تأكل منه دوابهم يحتاجون إليه في الوقود وغيره فهذا لا. قال: والثاني: يملك ذلك كله لأنه نماء ملكه فملكه كشعر غنمه. ولكن الأول أرجح، لأن هذا أمر عام وينبغي ألا يختص به بعض الناس دون بعض. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. ومن حفر بئرا في موات ملك حريمها. ومن حفر بئرا، حفر البئر تحفرونه يعني أن يشق، يتعرفونه أن يشق الأرض حتى يصل إلى الماء، كانوا فيما مضى يحفرون بالآلات البسيطة، والآن أصبح حفر الأرض الأبار عن طريق الحفارات، وهذه لا تأخذ وقتا، وكل هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى هي أهلنا، فكان الناس تلحقهم مشقات في بناء البيوت وفي حفر الأبار وفي غير ذلك من نوع، هذه كلها أصبحت مهيئة لنا، ولكنها بحاجة إلى شكر منا لله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى كلما شكرناه زادنا فضلا وإحسانا. إذن فحريم البئر، ما المراد بحريم البئر؟ ليس معنى هذا ما يحرم، المراد ما حوله، وهو معنى حريم البئر يفهم من هذا الشيء أنه أصبح ملكا للإنسان، فلا يجوز لأحد أن يتجاوزه ويتعدى إليه، فهو حريم بمعنى أنه موقوف على صاحبه، والمراد بحريم البئر ما يدور حوله. والبئر بيران، إما بئر مال بدائية يعني ابتدأ حفرها، وإما بئر عادية. ما معنى عادية؟ يعني كرر حفرها، وكل واحدة منهما لها قدر معين، فالتي تبتدئ حفرها من كل جهة 25 مترا فيكون قطرها 50 مترا، والتي تكون عادية حفرت سابقا يتوسع فيها فتكون من كل جهة الجهات الأربع 50 مترا فيكون قطرها 100 متر، وهذه كلها لها سند، ومن العلماء كأبي حنيفة من قال حريم البئر 40 مترا، لكن هذا الذي ذكره المؤلف هو المشهور وقد جاءت فيه أدلة. نعم، ذراعا. قال: ومن حفر بئرا في موات ملك حريمها. والمنصوص عن أحمد رحمه الله أن حريم البئر البديء 25، أن حريم البئر البديء 25 ذراعا من كل جانب. البديء يعني التي بدأ بحفرها، ابتدأ حفرها. أنت تذهب إلى مكان وتحفر فيه بئرا فلك من كل جهة 25 مترا، فيكون امتداد الأرض من كل جهة 50 مترا ذراعا. قال: ومن سبق إلى بئر عادية فاحتفرها فحريمها 50 ذراعا. طيب، ومن سبق إلى بئر عادي، تكررت معنى هذه الكلمة وجاءت في الحديث السابق، حديث طاووس: عادي البئر. وهنا لله ولرسول سبق أن مرت ثم هي لكم بعد، هنا وعدي البئر. ما هي عدي البئر؟ القصد هنا كما هناك، قالوا عدي البئر نسبة إلى عاد، وليس المراد أو لا يلزم أن قوم عاد هم الذين خلفوها، ولكن لأن قوم عاد كانوا أهل بطش وكانوا أهل قوة وامتدت آثارهم في أماكن كثيرة واشتهرت عنهم، فصاروا إذا وجدوا القديم قالوا هذا عادي نسبة إلى قوم عاد الذين نبيهم هود عليه السلام. وقوم عاد ذكرهم الله تعالى في مواضع كثيرة، ولكنهم أعطاهم الله تعالى القوة وأيضا والبطش، قوة في الأجسام، ولكنهم ما استغلوا ذلك في طاعة الله سبحانه وتعالى، بل استغلوا ذلك في معصية الله تعالى والخروج على نبيهم وعدم طاعته وعدم اتباعه، فأرسل الله عليهم ريحا صرصرا عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسومة، فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. قال: لما روي عن سعيد ابن المسيب رحمه الله أنه قال: السنة في حريم البئر العادي 50 ذراعا والبديء 25 ذراعا، يعني يقصد بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يعني يعتبر حديثا مرسلا لأنه ما ذكر الصحابي، ولكن الصحابي إذا قال سنة رسول الله قالوا يعطى حكم المرفوع، أما التابعي فلا. ويأتي حديث آخر عن يحيى الذي أشار إليه المؤلف هو مثل هذا تماما، مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: رواه أبو عبيد رحمه الله في الأموال. قال: وروى الخلال والدار قطني رحمهما الله. كتاب أبو عبيد في الأموال كتاب حقيقة عظيم جليل القدر، ولكنه فيما مضى لم يحقق تحقيقا علميا فيما أذكر الموجود عندي، وربما الآن أنه مع كثرة التحقيق عني به وخرجت حديث، ولعل هذا موجود وغالبا يكون موجودا لأنها بدأت العناية بالكتب. نعم، كيف؟ لا أنا أعرف أن الذي عندي تحقيق قديم، ولكن أنا أعتقد أنه حقق بعد ذلك، لأنها حققت كتب دونه فمن باب أولى أن يحققه. فأهم شيء من التحقيقات الجيدة التي لشعيب الأرناؤوط وعبد القادر وأمثالهم كثير، يعني هؤلاء طلاب حديث وعلم، فتجد أن تحقيقاتهم علمية أيضا ودقيقة، ولهم خبرة في تخريج الأحاديث وفي الحكم عليها. قال: وروى الخلال والدار قطني رحمهم الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه. وقال القاضي رحمه الله: حريمها ما تحتاج إليه في ترقية الماء منها. انتبهوا لكلام القاضي. القاضي ماذا يقول؟ يقول: حريم البئر ما تحتاج إلى ترقية الماء منها. ترقية الماء لا تزال فيما مضى كانوا، الآن أصبحت عن طريق الماكينات، ثم أصبحت ماذا؟ تطورت أيضا بعد ذلك فأصبحت الغطاسات وتخرج الماء، ولكن نحن نتكلم عن العصر. كانوا يضعون إما ثور أو بقرة أو جمل يدور بالماء، يعني تجد أنه يدور ويخرج الماء. فالقاضي أبو يعلى يقول: هذه الدورة كاملة يكون ماذا؟ حريم الأرض مثلها، يعني على قدرها. هل هي مثلا 10 أذرع 20 ذراعا؟ هذا راية. أو إن كانت ثانية على طول الثانية تعرفونها، تجد يأتون بثور أو ببقرة أو بحمار أو بجمل فيربطون السواني فيه بحبال، فتجد أنه يمشي حتى آخر المكان حتى يخرج الماء. فمعنى هذا يقول تمد الأرض إلى آخر ما يمكن أن يخرج فيها الدلاء الكبيرة التي يسمى الدلو بالغرب الكبير، يعني الدلاء هذه التي يستخرج به الماء. لأنه لو كان حريم البير قصيرا إذا ربطت هذه الحبال بحيوان ومشى قليلا لا يمكن أن يخرج الماء، فلا بد من أن تكون على طول البير وأيضا في زيادة احتياط حتى يأخذ الدورة. فإذا انتهى إلى ذلك المكان يكون القاضي يكفي. ولكن الرأي الأول هو الصحيح. لماذا؟ لأن الأرض ليس فقط لأجل استخراج الماء ورفعه، ولكن هناك حاجات أخرى، من يزرع يريد أن يضع مكانا لماشيته، أيضا مكانا لحاجات الزراعة، مستودعات غير ذلك، فهو يحتاج. فما جاء في الأثر هو أولى، يعني البير البدائية التي ابتدأت 25 ذراعا من كل جهة يكون قطرها 50 ذراعا، والعادية القديمة التي سبق أن حفرت ثم هجرت فعاد وحفرها الذي أحياها هذه تكون من كل جهة 50 ذراعا. قال: وقال القاضي حريمها ما تحتاج إليه في ترقية الماء منها كقدر مدار الثور إن كان بدولاب، وقدر دولاب الآلة التي يستخرج من الماء. يعني لو جيتهم مثلا بعض الأنهار تجد بعض البلاد المزارعين يمدون، يعني فيه ترعة صغيرة وتجد في هذه الترعة يوضع هذا الدولاب الذي ذكر، فتجد أن هذا الثور وغيره من الحيوانات وأحيانا يغطون رأسه حتى لا يرى أنه يدور، ربما يؤثر عليه ذلك فبدورانه يخرج الماء. قال: وقدر طول البئر إن كان بالسواني. السواني التي تكون ماذا على الماشي، ورأيتوها لما بدوا أن يأتون بالأشياء القديمة ترونها الآن أصبحت ترى، بالنسبة للذين لم يدركوها أصبحت موجودة، فتجد أن الحيوان من جوار البئر يرجع يمشي وهو يجر الغرب بتلك الحبال حتى ينتهي إلى النهاية، ثم بعد ذلك إذا صب الماء عاد مرة أخرى فنزلت هذه الدلة في البير فامتلأت ثم أخذ، وهكذا كان الناس يسقون مزارعهم أيها الإخوة، كانوا يعيشون على هذه الناحية على السواني، لم تكن عندهم الماكينات الموجودة ولا المواطير ولا الغطاسات ولا الوسائل الموجودة، كلها كانت عن طريق عمل اليد والجهد. يعني علي بن أبي طالب استخرج ماذا كان يستخرج دلو الماء الكبير بتمرة واحدة لامرأة يهودية ماذا كانت ماذا في عوالي المدينة، إذن فأخرج عدة دلاء وكان معروفا بقوته، وأخذ عدة تمرات عن كل دلو تمرة، وجاء يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكمها فبين له أن ذلك جائز. هكذا كانوا، ومع ذلك انشغالهم بأمور الدنيا وما يعنونه من المشقات، وربما إذا تغدى أحدهم لم يتعشى، وإذا تعشى لا يتغدى، وربما لا يجد إلا ثوبا واحدا، وإذا أريد أن يغسل يلتف بشيء أو يختفي حتى يغسل ثوبه، وربما يربط على بطنه الحجارة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبه، ومع ذلك تجدهم أسودا في النهار رهبانا في الليل. لم تشغلهم هذه الأشياء عن طاعة الله تعالى. لماذا؟ لأنهم آثروا الباقية على الفانية. هناك داران، دار الآخرة باقية، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. نعم، إذن هذا هو كان شأنه. الآن توفرت النعم، فما أحوجنا إلى أن نشكر الله تعالى وأن نعترف بفضله وجوده. قال: وحمل التحديد في الحديث وكلام أحمد رحمه الله على المجاز. هذا حقيقة لا ينبغي، لأننا يعني نحمل الحقيقة على المجاز، المجاز يأتي على خلاف الحقيقة، والمجاز تعلمون من مسائل البلاغة، يعني من العلماء مختلفون فيه، من العلماء من يقول المجاز موجود في كل شيء، في القرآن وفي السنة وفي لغة العرب، ومنهم من يقول لا مجاز في لغة العرب، ومنهم من يقول المجاز يجوز في اللغة دون القرآن. ومن ذلك مثلا الغائط، الغائط كان يتخذ أن يعرف في لغة العرب في المكان الرخو، كان الإنسان يراد أن يقضي حاجته، ما عندهم الحمامات ودورات المياه، يذهب إلى مكان الرخو ليقضي حاجته فيه، ولما كانت الحاجة هي الغائط تجاوز في ذلك فصار يطلق ماذا على الغائط، لكن أصبح حقيقة، أو جاء أحد منكم من الغائط أصبح حقيقة في الغائط ولا يقال مجاز. ومن العلماء من توسط وقال القرآن ليس فيه مجاز ولكن فيه إيجاز، إيجاز بالحذف، فالله تعالى يقول واسأل القرية، المراد اسأل أهل القرية، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، قالوا كل سفينة صالحة وهكذا. إذن هذه مسألة بلاغية معروفة، وكلما ابتعدت عن المجاز فهو أولى، إذن القول الأول هو القول الراجح. قال رحمه الله والظاهر خلافه، فإنه قد انظروا والمؤلف مع أنه جاء متأخرا عنه وأيضا من رجال المذهب قال وأخذ بما يخالفه. نعم. قال والظاهر خلافه. نعم. والظاهر خلافه، فإنه قد يحتاج إلى حريمها لغير ترقية الماء لموقف الماشية وعطن الإبل ونحوه. قال وأما العين المستخرجة فحريمها ما يحتاج إليه صاحبها ويستغر بتملكه عليه وإن كثر. يعني أما العين فيقول فيقتصر فيه على ما يحتاج إليه صاحبه، لا يمكن أن تحدد. لماذا؟ لأنها تختلف باختلاف الأرض، هذا أمر. الأمر الثاني ولأنه يتضرر لو تملكها غير أيضا، فينبغي أن يكون له القدر الذي يكفيه. قال رحمه الله تعالى وحريم النهر ما يحتاج إليه لطرح كرايته وطريق شاويه. كرايته ولا كريته؟ وهكذا في النسخ كرايته، يعني المراد ما يحفره صاحبه له، يعني كرايته يعني يحفر حفرا جديدا يجلب فيه الماء ماذا من النهر. وطريق شاويه، طريق شاويه يعني طريق شاويه يعني يكون الماء منحدرا ليصل بسهوله، يعني يصل الى مكانه بطريقه سهله قيمه. نعم. قال ما يحتاج إليه لطرح كرايته وطريق شاوية وما يستضر صاحبه. بعضهم يقول هذه ليست من الألفاظ العربية ولكنها معربة، وبعضهم يقول هذه ربما مصطلحات الشاميين، لأن بلاد الشام كما تعلمون في الأصل هي كانت مساكن الروم، ثم فتح المسلمون وأصبحت بلاد الإسلام، فقالوا ربما أن هذه الكلمات دخيلة، ولكن في الحقيقة قضية كراياته هذه أصلها في اللغة، يعني من أكرى يكري هذه لها أصل في لغة العرب، ولذلك هي الشق الذي يكون الذي يوصل الماء، والمهم أن يكون شقا سائرا لا يتعطل الماء فيه. قال وما يستضر صاحبه بتملكه عليه وإن كثر. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن تحجر مواتا وشرع في إحيائه. هذا الذي سألتم عنه قبل قليل، ومن تحجر مواتا، ما معنى تحجر؟ يعني وضع علامة. نحن عرفنا الإحياء ما هو، هناك من يقول بأن الإحياء هو وضع حائط ولا يختلف فيه ماذا الإحياء لأجل الزراعة أو السكن أو الماشي أو غير ذلك، وهناك من يقول الإحياء لكل شيء بما يناسبه، فالسكن يحتاج إلى حائط وإلى سقف، والحظيرة تحتاج إلى نوع، والزرع يحتاج إلى أن تحرث الأرض وأن تنقيها وأن تجلب الماء إليها وتحفر فيها بئرا، والنوع الآخر كما عرفنا الحائط. الآن نريد التحجر، ما هو التحجر؟ ليس إحياء لكنه بداية الإحياء. ما معنى تحجر الأرض؟ يعني إما أن تدير عليها حجارة أو أن تضع يعني تدير عليها تراب الذي يعرف الآن بالعقم أو سلكا شائكا تديره عليها إلى غير ذلك من الأشياء، أو تبني أيضا سور ولكن السور يعني ليس مرتفعا، هذا يسمى تحجر، علامة على أن هذه الأرض بدأ بإحيائها. هذا هو معنى قول المؤلف من تحجر. هل تملك بالتحجر؟ الرأي الراجح أنها لا تملك بالتحجر. وأيضا إذا حجر إنسان أرضا فإن للإمام أو نائبه أن يأمر من حجره بأن يحييها أو يسلمها ويعطيه مهلة، فإذا لم يلتزم في المهلة ينقلها إلى غيره. لكن لو حجر إنسان أرضا وبقيت مدة طويلة وقدرها العلماء بثلاث سنوات فإنها تنقل منه إلى غيره، لأن هذا وقع في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، ونص على أن من تحجر أرضا مدة ثلاث سنوات ولم يعمرها فإنها تعطى لغيره. قال رحمه الله: ومن تحجر مواتا. ومن تحجر مواتا وشرع لا معنى تحجر، وضع علامة عليه بإحدى الأمور التي ذكرت. نعم. وشرع في إحيائه ولم يتم فهو أحق به. فهو أحق به لا شك، يعني إنسان تحجر، ولكن انظروا فرق بين أن تقول أحق وبين يملك. ولذلك تذكرون في بعض التعريفات نحن نقول حق تملك، حق ماذا؟ إنسان. فالحق يدخل فيه الملك ويدخل فيه الاختصاص، يعني يدخل فيه الملك وحق وأيضا يدخل فيه الاختصاص. فمثلا الإنسان ينتفع بالكلب ولكن ليس له أن يبيع، إذن هو مختص به، لكنك لا تملك الكلب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. أيضا النجاسات التي توجد، يعني ربما القمائم وغيرها قد تحتاج إليها في زرعنا وغيرها، أنت لا تملكها ولكن إذا سبقت إليها تختص بها وهكذا. قال: فهو أحق به لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. انظروا إلى قول رسول الله، هذا قاعدة أيضا، من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم يعني غيره فهو أحق به، وفي بعض الروايات فهو له، يعني فهو له يملكه. من سبق إلى شيء لم يسبق إليه مسلم فهو له أو فهو أحق به. رواه أبو داود رحمه الله، وهو حديث صحيح. نعم. قال: فإن نقله إلى غيره صار الثاني أحق به. يعني ربما تحجر إنسان مكانا ووضع عليه العلامات الإحياء لكنه أعطاه لغيره، معنى نقله إلى آخر يعني أعطاه لغيره، قال: يا فلان أنا لا أجد في نفسي النشاط وأنا بدأت في إحياء هذه الأرض، لكن حقيقة إما أنها شقت علي تقدمت بي السن، أو حقيقة يعني ما أسعفني المال ولذلك أنا أعطيها لك، فيأخذها فيحل محله. قال رحمه الله: فإن نقله إلى غيره صار الثاني أحق به، لأن صاحب الحق آثره به، فإن مات انتقل إلى وارثه. فإن مات أو كذلك لو أنه بدأ يحجر الأرض وفي إحياء ثم مات تنتقل لورثته، لأن مجرد أن تحجر الأرض صار له فيها حق، فهو أحق من غيره بها، وهذا الحق ينتقل إلى ورثته. نعم. لا، العلامة لا تكفي، يعني تقصد البتر، يعني هذه البتر أصبح الآن متعارف عليها، بس هذه البتر الآن يضعونها على الأراضي المملوكة، لكن هذه البترة حسب المصطلح، إن اصطلح الناس الآن عليها على أنه بإحياء الأرض إذا وضعت عليها البتر هذه أو خشب، يعني جيت بمجموعة من الخشب وفرقت بينها وركزتها في هذا الأماكن حسب ما يصطلح، لأنه كما عرفتم في أول الباب يرجع فيه إلى العرف والعادة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، ولم يبين كيفية الأحياء، إذا نرجع إلى العرف، فإذا تعارف الناس على هذا فهو كذلك، ولا نصطلح على أن هذه تكون علامات. قال: فإن مات انتقل إلى وارثه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ترك حقا أو مالا فهو لورثته. قال رحمه الله: حديث مر بنا من سابق متفق عليه. نعم. قال: وإن باعه لم يصح لأنه لم يملكه. وإن باعه لم يصح لأنه لم يملكه. فرق أيها الإخوة بين أن تختص بالشيء وبين أن تملكه. فما تملكه يجوز لك أن تبيعه، وما تختص به ماذا لا يجوز لك أن تبيعه. فأنت تختص بخدمة شارع يمر من عند بيتك، ليس لك أن تبيعه لأن لك فيه حق اختصاص. الفناء أو الدرب أو الطريق لك حق فيه، لكن ليس لك أن تبيعه لأن حقك فيه ليس حق تملك، يعني حق أو ملك غير تام، هذا هو المراد. نعم. قال: وإن باعه لم يصح لأنه لم يملكه، فلم يصح بيعه كحق الشفعة. كحق الشفعة في من يأخذ بها، فحق الشفعة قبل الأخذ بها، كحق الشفعة قبل الأخذ بها. هل الشفيع قبل أن يأخذ بالشفعة يملكها؟ الجواب لا، لا يملك هذا المبيع. متى يملكه؟ إذا أخذ بها، لأنه لكي يأخذ بالشفعة درسناها، هي التي قبل هذا الباب عرفتموها، لا بد أن يكون المشفوع فيه مما يقسم، وأن يكون مشاعا، وأن يكون أيضا صالحا للقسمة، وأن يطلب المشفوع فيه كاملا لا بعضه الذي يشفع فيه، ماذا الذي يطلب الشفعة فيه، وأن يكون أيضا عنده الثمن كاملا. هذه شروط مرت بنا لا بد من توافرها. قال: ويحتمل جواز بيعه لأنه صار أحق به. يحتمل، ولكن الأول هو الرأي الواضح الراجح. فإن بادر إليه غيره فأحياه لم يملكه في أحد الوجهين. يعني إن جاء آخر وبادر وأحيا لا يملكه لأن له حق الاختصاص في هذا المكان، لمفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. يعني انظروا كيف رتب الإسلام حقوق المسلمين: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، لكن لو جئت إلى شيء سبقك إليه مسلم فليس لك، فلا حق لك فيه لأنه هو أولى منك وأسبق. قال رحمه الله: ولأن حق المتحجر أسبق فكان أولى. يعني في الحديث أي نعم، هكذا بعضهم قال له هو مفهوم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم قبله فهو أحق به. بعضهم أخذ بظاهره وقال غير المسلم لا، ولكن الصحيح أن هذا فيه تفصيل، وأن الذم له الحق، وإذا سبق إلى أحيا على القول بأن له ماذا أن يحيي في أرض الإسلام فعلى هذا القول وهو الراجح له ذلك. قال: والثاني يملكه، ولأن حق المتحجر أسبق فكان أولى كحق الشفيع مع المشتري. حق الشفيع مع المشتري يعني قبل الأخذ بالشفعة، أما إذا أخذ بها أصبح حقا ملكا ثابتا. والثاني يملكه لأنه أحيا أرضا ميتة، فيدخل في عموم الحديث: من أحيا أرضا ميتة فهي له. ولأن الإحياء يملك به، فقدم على التحجير الذي لا يملك به. قال رحمه الله: وإن شرع في الإحياء وترك قال له السلطان: إما أن تعمر وإما أن ترفع يدك. يعني يقول له ولي الأمر: أنت بدأت في إحياء في هذه الأرض، فإما أن تتمها فتكون ملكا لك، وإما أن تتركها وتسلم لغيرك، ويعطيه فرصة من الوقت يتمكن فيها ماذا من الإحياء، فإن لم يحي انتزعها منه وأعطاها لغيره. لكن كما قلت لكم هذه ما ذكرها المؤلف، ربما يأتي إنسان فيبدأ يحجر أرضا ويسكت عليها مدة، تمر السنة والسنتين والثلاث ما انتبهت له البلدية ولا جاء واحد، وعرف أن هذا الإنسان بدأ منذ فترة. هذا يقول العلماء: إذا مضت 3 سنوات ولم يحيي لا يحتاج أن يعطى فرصة تزع منه، أو جاء شخص فأحياه ف... فهو أحق بها منه، وهذا حصل في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، لأنه حصلت قصة يعني أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم إقطاعا لقبيلة، ولعل جهينة يعني فيما أذكر، فتركوا ذلك المكان فترة، فجاء آخرون فأحيوه، فذهب أهله الذين منحوا في زمن رسول الله يشتكون إلى عمر، فقال لو كانت عطية من أبي بكر ماذا لا رددتها إليكم، لكن صعب عليه أن يرد عطية رسول الله. ثم قال من أقطع إقطاعا ولم يحيه أخذ منه بعد 3 سنوات وعطي لمن أحياه. لا، إحنا الآن نتكلم أنه أهمل، يعني إنسان بدأ في الإحياء ولكنه ما أتمه، هو بين أمرين، إما أن يتركه وتنتبه له السلطة فيأتون فيقولون أحيي لك شهر أو شهران أو 3 حسب ما يضعونه له، وإلا أخذناها منك، فإن لم يحي أخذوها. هذا الأمر الثاني، الصورة التي ما ذكرها المؤلف، إنسان حجر أرضا وحا وتركها ومرت عليها سنون، فجاء شخص آخر فأحياه، هل يثبت الإحياء للآخر؟ الجواب نعم على قول وفعل عمر رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى صلى الله عليه وسلم.